ولقد جاءت وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك